بسم الله الرحمن الرحيم. ومن بشارات مبعثه صلى الله عليه وسلم وقرب زمانه ما حدث به سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه في قصة طويلة قال فيها: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، قال: وكان أبي دهقان قريته، يعني رئيسها وكبيرها، وكنت أحب عباد الله إليه، فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية ما أخرجه. قال: واجتهدت في المجوسية حتى كنت ألازم النار فأوقدها ولا تنطفئ ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، مزرعة، فقال لسلمان: إني قد انشغلت عنها، فذهب إليها وانظر أمورها ولا تتغيب وتتأخر عني. قال: فخرجت إليها ومررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم وهم يصلون. قال: وكنت لا أدري ما هي أمور الناس ولا أحوالها. قال: فقلت: والله هذا خير مما أنا فيه، أي من المجوسية، فما تركتهم وتركت ضيعة أبي، ما عاد ذهب إلى المزرعة. قال: ثم سألتهم: كيف أصل إلى هذا، أي الدين هذا؟ فقالوا: إنه في الشام. قال: فعدت إلى البيت وأخبرت أبي، فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال: وأرسلت إلى النصارى: إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم حتى يرجع معهم، نوى الهجرة إلى الشام. قال: فأخبروني فركبت معهم. قال: فقدمت إلى الشام وسألت من أفضل أهل هذا الدين علما، فدلوني على رجل، وكان رجل سوء يأمر بالصدقة ويرغب الناس، فإذا أعطوه جمعها ووضعها في قلال وفي سلال وخبأها. قال: فكرهته، فمات واجتمع الناس ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا رجل سوء فعل كذا وكذا. قالوا: وكيف عرفت؟ قال: أدلكم على الذهب، فدلهم عليه فرجموه بالحجارة وصلبوه، أي هذا الذي مات. قال: ثم جاء آخر فكان من خير الناس. قال سلمان: فما رأيت رجلا لا يصلي الخمسة أرى أنه أفضل منه، وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة، ولا أدأب ليلا ونهارا منه، أي من غير المسلمين. قال: فأحببته وأقمت معه زمنا، ثم حضرته الوفاة، فقلت له: إني كنت معك وأحببتك حبا عظيما وقد حضرتك الوفاة، فإلى من تدلني؟ قال: فقال له: لا أعلم رجلا بمثل ما أنا عليه إلا رجلا في الموصل، وهو فلان. فذهب إليه سلمان وبقي معه، فكان من خير الناس مثل صاحبه. قال: فحضرته الوفاة، فقلت: بمن توصيني؟ قال: رجلا بنصيبين، وهي مدينة في العراق. قال: فلما مات وغيب لحقت بالرجل الذي أوصاني به في نصيبين. قال: فأخبرته بخبري وأقمت عنده، وكان ذا خير كصاحبيه، فنزل به الموت، فقلت له: بمن توصيني بعدك؟ قال: لا أعلم أحدا بقي على ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية من أرض الروم. فلما مات الرجل لحق سلمان بذاك الذي في عمورية، فلما بقي معه ما شاء الله عز وجل وكان على خير وهدى، اكتسب سلمان في هذه الأثناء خيرا من بقر وغير ذلك. قال: فلما حضرت الرجل الوفاة قلت له: أوصني. قال: يا بني، والله ما أعلم أصبح أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه، وهذا الشاهد، قد أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية، هذه الأولى، ولا يأكل الصدقة، وهذه الثانية، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ثم مات ودفنه سلمان، ومكث ما شاء الله أن يمكث في عمورية. ثم مر به رجال من قبيلة من العرب، فقال: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيماتي. فأخذوها وحملوه معهم، فلما وصلوا إلى المدينة باعوه على أنه عبد لرجل يهودي، وبقي عنده في المدينة حتى سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان ما كان من قصته، وسوف تأتينا إن شاء الله تعالى. إذن الأخبار والكتب السماوية والأنبياء وحتى ذكر أهل العلم أن المنجمين الذين كانوا يأخذون والكهان الذين كانوا يسترقون السمع من السماء تغير عليهم الأمر ووجدوا أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن هذا هو زمان خروج نبينا صلوات الله وسلامه عليه ليخرج الناس بإذن الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.